أحسن الله إليكم. تذكر هذه الأخت السائلة معنا على الخط وتقول: فتاة تقدم لها شاب ملتزم، واشترطت الفتاة على هذا الشاب أن يكون سكنه في مدينتها، هل يجوز مثل هذا الشرط يا شيخ؟ نعم، نعم، يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من دارها، أو أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يسكنها مع أهله. فإذا التزم بذلك كان الوفاء به واجبا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والأمر بالوفاء بالعقود أمر بوفاء أصل العقد وبما لحقه من الشروط الجائزة. وقال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والشروط التي تقع بين المتعاقدين من العهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا شرطت المرأة على الزوج أن لا يخرجها من بلدها فالشرط صحيح لازم، وإن حاول إخراجها فلها الخيار بين أن تفسخ العقد أو تبقى معه. إذا حاول إخراجها وضيق عليها إلا أن تخرج. أحسن الله. إذا قال: كيف يمكن أن تفسخ النكاح والطلاق بيد الرجال؟ قلنا كما يروى عن عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط، فما دمت التزمت أنت لها بهذا الشرط باختيارك من غير إكراه فإن الحق لها فيما إذا لم توفي بالشرط. نعم، أحسن الله إليكم، وشكرا للأخت السائلة.